وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا أخي الكريم، نعود الآن ومع سورة مريم برواية حفص عن عاصم، تقدمها لكم بهاي كواليتي بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.